إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا، يعني مشركي العرب ومن شابههم من الفلاسفة والملاحدة ومنكري البعث، ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي هذه الحياة التي نحن فيها ليس لنا حياة سواها، نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا آخرون، أرحام تدفع وأرض تبلع، أو كما قال قتادة رحمه الله: نموت ونحيا، نموت نحن ويحيا أبناؤنا، من باب قول ما مات من خلف. وما يهلكنا إلا الدهر، وما يفنينا إلا مرور الأيام والليالي. فليس هناك بعث، ولا يرجع الإنسان إلى ربه، وليس هناك جزاء. فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم فقال: وما لهم بذلك من علم، ليس معهم علم ولا يقين ولا دليل ولا برهان، إنهم إلا يظنون، ظنون يظنونها، وأوهام يتوهمونها، وخيالات يتخيلونها. وقال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها أن تذم الدهر وتنسب إليه ما يحصل لها من شدائد ومصائب ونكبات، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، ويا خيبة الدهر. فجاء الإسلام ونهى عن ذلك، نهى عن سب الدهر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل جلاله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم، وهذه الأذية هي سب الدهر، والسب هو الشتم والتنقص، والدهر هو الزمان والوقت والليالي والأيام. والوقت نعمة عظيمة لمن حفظ هذه النعمة، حفظها فيما ينفعه، وملأها بالقربات والطاعات والخيرات، وملأ الليل والنهار بالبر والمعروف والإحسان، كما قال بعض السلف: الليل والنهار خزانتان فاملأهما بما شئت من شر أو من خير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما كان الوقت عظيما أقسم الله عز وجل به فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأقسم ببعض أجزائه فقال: والفجر، وقال: والضحى، والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. فهذا الدهر وهذا الزمان خلق من خلق الله جل وعلا، مسخر مدبر، يصرفه الله عز وجل كيف يشاء. ولهذا قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمن سب الزمان والدهر والليل والنهار كان ذلك مسبة لله جل وعلا، لأنه مصرفه ومدبره سبحانه. ولقد شابه كثير من المسلمين أهل الجاهلية وأهل الشرك في سب الزمان والوقت والليالي والأيام، ووقعوا في هذا المنكر وفي هذا المحرم لقلة دينهم وضعف أيمانهم ونقص عقولهم وجهلهم وحماقاتهم. وإلا فالمعلوم أنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله تبارك وتعالى، لكن إن جاءت الأقدار بما يخالف مرادهم رأيتهم يسبون ويلعنون ويشتمون الليالي والأيام والوقت والزمان، كما حصل عند نهاية هذا العام الميلادي. نهاية العام الميلادي كم سب أناس سنة 20 بعد 2000 من الميلاد، وشتموها ولعنوها، يلعنون هذه تلك السنة وينسبون إليها الحوادث وكأنها هي الفاعلة، ينسبون إليها ما حصل من مصائب وشدائد ونكبات وكأنها هي الفاعلة. فشابهوا أهل الشرك وأهل الجاهلية، وهكذا يسب بعضهم الزمان فيقول: لا بارك الله في هذا اليوم، ولا بارك الله في هذه السنة أو في هذا الشهر، أو يلعن الوقت الذي رأى فلانا فيه، أو ولد فلان فيه، أو مات فلان فيه يلعن، أو يقول: زمن غدار، زمن خائن، أو يقول: سنة خبيثة، أو يوم خبيث، وغير ذلك من أنواع التنقص والشتم للدهر والزمان. وهكذا يجري على ألسنة الشعراء إلا من رحم الله سب الزمان ونسبة الحوادث إليه، كقول القائل: يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. وقول الآخر: قبحا لوجه الزمان، فإنه له وجه في كل قبح برقع. وكقول الثالث: يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، إن لم تكن أو إن لم ترحم ظنايا لبعدها أفلا رحمت من الأسى أولادي. وبعض القصائد أو بعض الشعر يلحن فيصير أغنية يتغنى بها الناس، وفيها سب الدهر والزمان، فيجمع الواحد منهم بين منكرين: الغناء المحرم وسب الزمان، والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن الذي يسب الزمان والدهر والوقت بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعتقد أن الزمان هو الذي يحدث هذه النكبات والمصائب والحوادث، فيكون قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإما أن يعتقد أن الفاعل هو الله عز وجل ولكنه يسب الدهر لأنه محل للحوادث المكروهة، لأنه وقع فيه ما هو خلاف مراده، فهذا قد وقع فيما نهى الله عز وجل عنه، ووقع في أذية الله تبارك وتعالى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ووقع في منكر من المنكرات منقص لتوحيده وتعظيمه لله جل وعلا. فالحذر من هذه الألفاظ ومن الوقوع في مثل هذا المنكر. ولا يعتبر من سب الزمان وصفه بالشدة أو وصفه بأنه حار أو بارد أو ما شابه ذلك من الأوصاف، إذا كان على سبيل الوصف والخبر لا على سبيل اللوم والسب فهذا لا بأس به، لأن ذلك قد ورد في القرآن، لكنه ورد مقيداً بسنين أو بليال أو بأيام، كما قال الله سبحانه: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وكما قال الله سبحانه: هذا يوم عصيب. وكما قال سبحانه: في أيام نحسات. فمثل هذا ليس من باب السب ولكنه من باب الوصف والخبر، فلا بأس أن تقول: هذه أيام سوداء، أو هذه ليال عصيبة، أو حارة أو باردة أو شديدة، فهذا لا يدخل في سب الدهر. أيها المسلمون، في قوله سبحانه في الحديث القدسي: وأنا الدهر، ليس من أسماء الله عز وجل الدهر. الدهر اسم للزمان وليس من أسماء الله جل وعلا، فلو كان اسما من أسماء الله لما ذم الله المشركين عندما قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وهكذا الدهر اسم جامد لا حسن فيه، وأما أسماء الله عز وجل فكلها حسنى لا أحسن منها، وأسماء الله عز وجل يدعى بها فتقول: يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ولا يصح ولا يصلح أن تقول: يا دهر ارحمني أو اغفر لي أو ارزقني. ولهذا غلط من غلط ممن عدى واعتبر الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والدهر ليس كذلك، له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا كان سبُّ الدهر مسبَّةً لله تبارك وتعالى، فكيف بالذي يسبُّ الله مباشرة؟ وكيف بالذي يسبُّ الله سبًّا صريحًا؟ والعياذ بالله. ألا يا أيها المجرم، ألا يا أيها الفاجر الأثيم، تسبُّ الله جل جلاله، تسبُّ الرحمن الرحيم، تسبُّ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تسبُّ الخالق البارئ المصور، تسبُّ من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تسبُّ من خلقك من عدم وأوجدك من عدم ورباك بالنعم وكرمك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. أفٍّ لك على أي جنب سقطت وفي أي واد سحيق وقعت، يا أيها الكفار الأثيم. يقول الله سبحانه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لما نسب اليهود والنصارى والمشركون الولد لله سبحانه وتعالى كادت السماوات أن تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فكيف بالذي يسب الله مباشرة ويسب الله سبا صريحا؟ يا أيها الفاجر الأثيم، أنت كافر مرتد عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا في المستهزئ كافر. فكيف بالذي يسب الله؟ لا شك أنه أشد وأعظم. ولهذا أجمع المسلمون على أن من سب الله فهو كافر ظاهرا وباطنا، وسواء كان جادا أو مازحا، وسواء كان معتقدا لتحريم السب أو مستحلا، كافر مرتد بعينه. يا أيها الفاجر، يا أيها الكفار الأثيم، إذا مت ولم تحدث توبة فلا يجوز أن نغسلك ولا أن نكفنك ولا أن نصلي عليك ولا أن ندفنك في مقابر المسلمين ولا أن نستغفر لك ولا أن نترحم عليك. ويحك ويحك، لو كنت سابًا لله عز وجل ما تنفعك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا معروف ولا صلة ولا إحسان، لأنك كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين. ويحك، أسرع بالتوبة قبل أن يفجأك الموت، أسرع واقرع باب التوبة قبل أن تحل بك السكرات، أسرع واسكب دموع الندم، أسرع واعترف بقبيح صنعك وفعلك، وانطق بالشهادتين كما قال بعض أهل العلم، انطق بالشهادتين وعد إلى الإسلام وسل الله المغفرة واطلب منه التجاوز والعفو قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يفوت الأوان. وهكذا معاشر المسلمين، يجب علينا أن لا نتساهل مع هذا المنكر العظيم. والله إن سب الله جل وعلا الذي انتشر بين أبناء المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى لهو مؤذن بسيل من العذاب، لهو مؤذن بليل من الخراب. ما حل في مجتمع إلا ارتفعت عنه الخيرات وحلت به المصائب والشدائد والنكبات، فعلينا أن لا نتساهل مع هؤلاء، نأخذ على أيديهم ونسلمهم إلى الجهات المسؤولة المختصة، وعلى الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها وأن تتقي الله في هذا المنكر العظيم، وأن تقيم حد الله على هؤلاء الكفرة المرتدين. وهكذا معاشر الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات، علينا أن نتعاهد أبناءنا وبناتنا ومن هم تحت أيدينا ورعايتنا، أن نتعاهدهم وأن ننظر في تربيتهم وأن ننشئهم على محبة الله وعلى تعظيم الله وعلى مراقبة الله وعلى الخوف من الله، وأن نغرس في أنفسهم تقدير الله جل وعلا حق قدره، وأن نحذر ونحذر هؤلاء الأبناء والبنات من مرافقة رفقة السوء الذين يتساهلون في هذا المنكر العظيم. يقول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره، فهذا الساب لله ما قدر الله حق قدره ولا عرفه ولا عرف ربه تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واهدي أبناءنا وبناتنا، واهدي شبابنا، وردنا جميعا يا ربنا إليك مردا جميلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.